هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: عندما يموت المحارب يدفن معه سلاحه، ولكن عندما يموت الشاعر فإن شعره يبقى. علم. ليوبولد سنجور. ليوبولد سنجور سياسي ومفكر وشاعر من أبرز شعراء القارة الأفريقية واللغة الفرنسية، ورائد لما يعرف بحوار الثقافات في القرن العشرين. ولد في عام 1906، تعلم بمدارس الإرساليات الدينية الفرنسية بالسنغال، واستكمل تعليمه بفرنسا حتى تخرج في جامعة السربون عام 1931، وعين مدرسا بمدارس فرنسا ومعاهدها العليا. في بداية الثلاثينيات أصدر بفرنسا مجلة العالم الأسود لتدعيم الإحساس بالاعتزاز لدى الزنوج بلونهم وحضارتهم وشخصيتهم المميزة، مع الدعوة للانفتاح على العالم الغربي والأخذ عنه دون الذوبان فيه، وهو الأساس لفلسفة الزنجية التي ظل يدافع عنها طوال حياته، مع الدعوة للحوار بين الثقافات المختلفة. في عام 1960 انتخب أول رئيس لجمهورية السنغال عقب استقلالها عن فرنسا، وفي عام 1980 قدم استقالته خلال فترته الرئاسية ليتفرغ للأدب والعمل الثقافي. في مجال الإبداع الشعري له 8 دواوين، أولها أغاني الظل عام 1945، وآخرها مرثيات جليلة. وفي مجال النقد والثقافة والسياسة له عدة مؤلفات، أبرزها كتاب الحرية في 5 أجزاء. حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1968، وبالإضافة إلى العديد من الجوائز الأدبية العالمية منحته جامعات 30 دولة درجة الدكتوراه الفخرية. في 29 من ديسمبر عام 2001 توفي ليوبولد سنجور عن 95 عاما. مثل. الفقر هو الابن البكر للكسل، هذا مثل إفريقي يضرب للحث على النشاط والعمل المنتج والابتعاد عن الكسل الذي لا ينتج إلا ثمارا مرة أولها الفقر. وما أدراك ما الفقر؟ علم. حصان أفريقيا المخطط. حصان أفريقيا المخطط هو الحمار الوحشي الذي ينتشر في مناطق واسعة من القارة الأفريقية جنوب وغرب السودان. يتميز بالخطوط السوداء والبيضاء على جسمه، يختلف نمط هذه الخطوط من نوع لآخر من أنواع الحمر الوحشية. يتراوح ارتفاع الحمار الوحشي ما بين 1.4 إلى 1.7 من المتر، ووزنه ما بين 300 إلى 450 كيلو جرام. تضع أنثى الحمار مولودا واحدا كل سنتين يكون قادرا على الركض إلى جانب أمه بعد ساعة واحدة من الولادة، ويتضاعف وزنه خلال عدة أسابيع. يعيش الحمار الوحشي في مجموعات مؤلفة من العديد من العائلات، على رأس كل منها ذكر قائد مسؤول عن حماية إناثه وحدود مقاطعته. وسيلة الحمار الوحشي في الدفاع هي ركلات أقدامه القوية وعضات أسنانه، كما يعتمد على سرعة الجري والتي تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة عند الهرب من أعدائه من آكلات اللحوم. طرفة جحا، يا جاري العزيز يا جاري العزيز. نعم. أريد منك أن تعيرني حمارك اليوم لأمر هام. أنا آسف بشدة يا جاري العزيز، فحمارنا ليس هنا الآن، لقد ذهب إلى الحقل في مهمة عامة. جحا؟ نعم يا جحا. نعم. أتكذب علي يا جحا؟ لقد سمعت نهيق حمارك بالداخل وأنا أطرق الباب. سبحان الله يا أخي، أتكذبني وتصدق الحمار؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.